السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع لنا ولكم بين العفو والعافية والأمن والأمان. نسأل الله أن يؤمن قلوبنا ويؤمن صحائفنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في ليلة من الليالي، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة هذه الليلة في ماء وطين، يعني الدنيا مطرت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة كانت ليلة القدر، لأن قال هذه الليلة التي صليت فيها في صبيحتها، وسجد صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لكم الآن. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرف ان دي ليلة القدر ماذا فعل؟ هل ريح بقى باقي الليلتين اللي كانوا باقيين؟ ريح الليالي اللي كانت باقية؟ لا، كمل. لان يا جماعة، المحب من علامات ادراك ليلة القدر ان الانسان بيستمر. يعني انا دلوقتي يا ترى كانت ليلة 25 ولا ليلة 23 ولا ليلة كذا ولا ليلة كذا؟ طالما انت مستمر ما تقلقش، حتى لو هتصلي الوتر في هذه الليلة. فالفكرة مش إدراك ليلة القدر، الفكرة أن يكون لك قدر، أن يكون لك شرف، أنك تحس أنك داخل العيد فعلا أنت فرحان. بس مش فرحان عشان لبس جديد والهزار والكلام دوت، لا، أنت فرحان فعلا أن الله من عليك وبلغك هذه الليالي ووفقك فيها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم. ولو لم يبقى إلا دقيقة واحدة في رمضان، وأنت ما عملتش أي حاجة طول رمضان، أو بمعنى طول رمضان كنت بعيد وشارد عن مولاك، وباقي دقيقة والله سبحان الله تكون هذه الدقيقة هي كل شيء. حدثني أحد الشباب اليوم عن شاب كان بعيد جدا يعني، وتوفاه الله، نسأل الله أن يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. فبقول له الأخبار وبتاعه، فقال لي سبحان الله أنا موضوع حسن الختام ده ما مش بتاع حد. بقول لي الشاب ده كان بعيد خالص، وسبحان الله قبل وفاته بثلاث أربع شهور فاق وجدد الأوبة مع الله سبحانه وتعالى، وما كانش حد متخيل إن ده ممكن يفوق يعني، والفوقان بتاعه ما كانش ظاهر قوي. ثم ختم لي ختام، يعني نحسب إن شاء الله ونرجو أن يكون ختام سعادة. فموضوع حسن الختام ده مش بتاعنا يا جماعة، يعني ما تبصش للناس كده حواليك إن لا ده مستحيل إن ده هيرزق، ما والله ما بتاعتنا خالص، يعني مش بتاعتنا خالص. في حد كده كلمني عن موضوع إفطار صائم، سبحان الله أنا استغربت في البداية السؤال، مين اللي جاي يكلمني في إفطار صائم دلوقتي؟ يعني خلاص رمضان خلص. بعدين كنت أصلي أتكلم مع واحد كده، فاستحضرت قلت سبحان الله، يأبى الله سبحانه وتعالى إلا في بعض الناس كده يهيجها ويحفزها للأجر إلى آخر رمق. أنت ما تعرفش إيه الحسنة للطب الميزان، إنك تدنك سبحان الله تطرق الباب تطرق. ممكن في ناس ريحت بقالها 10 أيام تقول خلاص بقى رمضان خلص، وفي واحد تاني لأ، ما زال في فرصة إن الحسنات تتأل للصحيفة، ما زال ان في فرصه ان انا سبحان الله تكتحل عيني غدا برؤيه هذا النعيم. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. جميل قوي ان نفسك في الخواتيم تكون فيها فعل الجود، ويكون فيها فعل الاقبال اكثر على الله سبحانه وتعالى، لان الاعمال بالخواتيم. سيد المرسلين حسم الامر، قال انما الاعمال بالخواتيم، فان يكون في خواتيم اعمالك كده قلبك قاعد يرفرف وتهف عليه رياح أعمال الصالحات، وقعد تفكر أكتر في أعمال صالحات أكتر. في ناس دلوقتي ريحت، وفي ناس دلوقتي بتقول لك إيه، معلش نعصر أنفسنا شوية كمان، طب ننفق هنا، نتصدق هنا، نتحمل دين هنا، مش عارف إيه. ناس جميلة قوي اللي ربنا يمن عليها بالمعاني دي. فإحنا الليالي اللي باقية دي والساعات اللي باقية دي ساعات مين؟ ساعات المحبين المشتاقين أهل الختام، إن هم عندهم اللي واخدين كسوة إنما الأعمال بالخواتيم. فهنيئا لهم، هنيئا لهم الناس اللي بتكون عندها الغنائم ديت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذبنا ويؤدبنا بما يحب ويرضى في أمن وأمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء هذا اليوم، نتكلم عن جوائز وغنائم ذكرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقر، وفراغك قبل شغل، وحياتك قبل موتك. خمس حاجات، خمسة دول كنوز، انت معك خمس غنائم، خمس جواهر، خمس الآلئ. الشباب ده كنز، الصحة كنز، الغنى كنز، الفراغ كنز، وحياتك كنز. النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول لنا اغتنم، اغتنم دي يعني دي غنائم، خلي بالك منها بقى، واغتنم خمسة قبل ما تيجي خمسة. معنى كده ان الخمسة التانيين دول جايين جايين، حضرتك شئت أم أبيت الخمسة التانيين هيجوا هيجوا، فركز بقى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انتبه للنقط دي، الحباب ده مهم قوي ان احنا ناخد بالنا منه، لان في ناس للأسف الشديد عارفين فكرة الشاب اللي جاله عقد عمل في الخليج او في النرويج في اي حاجة، المهم يعني فصاحبنا اللي جاله العقد العمل ده عمل ايه بقى؟ راح الدولة اللي هو راحها وبدأ بقى يقول لك ايه، الله ده الناس دي عندها جيم جميل قوي، الله ده الناس دي عندهم ان الواحد ممكن ايه يتمشى كده في الطريق، الله ده الناس دي عندهم ملاهي، الله ده الناس دي عندهم سينما، ده الناس دي عندها كذا. بدأ يقسم الجدول بتاعه بقى، بدأ يروح الجيم الصبح وبالليل مش عارف الملاهي وبعدين مش عارف ايه الشواطئ وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، وضيع الايه، ضيع وقته وضيع عقد العمل. فخلاص العمل هيعمل معاه ايه؟ هيرفضه، يرفض الانسان ده ويبدأ يرفضه، ويبدأ صاحبنا ده بقى يرجع، واهله بقى كانوا مستنين وكل حاجة، خلاص راح فقت كل حاجة. في ناس يا جماعة ناسية ان هي جاية الدنيا عقد عمل. يا جماعة الدنيا دي زي رحلة الخليج كده، انت راح تشتغل ايه سنتين تلاتة وراجع، فاحنا طالعين طلعة عمل. فندرك المعنى ده، ادراك المعنى ده لوحده يحرك انك في عقد عمل، انت دلوقتي انك شغال عشان ترجع معاك بقى شوف ارباحك بقى والبيوت اللي هتبنيها والكلام ده كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم لانك انت بتتقلب، انت كل يوم في جديد، انت متهيألك ان الشباب هيدنوا معاك والقوة دي جميلة يعني، وكل شوية ايه يلا شباب نطلع طلع، يلا ايه رايك نطلع ناكل عند البرنس، يلا على البرنس، وبعد ما البرنس طب اقول لك ايه، طب ما نروح بقى عند واحد خطاب الاول يا ابني اللي يودينا هناك، يا عم ده كلها ساعتين وان شاء الله هنستلم مش عارف ايه والطريق الجديد ده وبتاع والكلام ده كله. الطاقة دي اللي معاك انك تصحى للفجر وتدنك تتحرك وتجري والكلام ده، خلاص بكرة هيكون اقصى حلم ليك انك تدخل حمام على رجليك. ربنا يديم علينا وعليكم الصحة ولا يحوجنا لأحد. فشبابك ده مش هيبقى معاك، مش هيفضل معاك الطاقة دي، الدنيا قلابة يا جماعة، الدنيا بتقلب كل يوم في جديد، كل يوم في جديد، الصحة دي اللي معاك المرض جاي جاي، والدنيا هتروح هتروح، الدنيا بتروح. شفتوا الشاب الداعي اللي كان جاله شلل ومشكلة في العمود الفقري وكان بيقول لك نفسي أقلب المصحف ما بعرفش، نفسي أسجد مش عارف، سبحان الله. فناخد بالنا بقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اغتنم شبابك، اغتنم شبابك فترة الطاقة ديت. وخلي بالك الفترة ديت يا جماعة لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن حاجتين: واحد عن عمره، عمرك عملت فيه ايه، استثمرته في الخير ولا استثمرته في ايه؟ لا انا كان وقتي متوزع يعني 3 ساعات واتس، وكان فيه ساعتين فيس، وفي اتنين كان فيه 2.5 قهوة، وفي بقى حاجة في لا شيء اسمهم كده ايه ساعات اللا شيء، بتعمل ايه؟ ما فيش، انا قاعد كده ايه يعني سايب دماغي تسرح في اي حاجه كده اسمها ساعات اللا شيء. انت استثمرت وقتك كده في سبهلله لا في عمل الدنيا ولا في عمل اخره، سبحان الله. بعد ما يتسال بقى عن العمر، هيتسال عن ايه بقى؟ عن شبابه. طيب ليه؟ فتره الطاقه، مجهودك، ايام ما كنت دماغ وبتعرف تفكر، ايام ما كان معاك همه كنت بتفكر في ايه، عملت ايه، دينك عملت في ايه. اما في بعض الشباب تلاقي شبابه كله دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا، يا ابني طيب انت ليه مش بتفكر في الاخره؟ وانت مش رايح ولا ايه؟ وتسال بقى على ماله، من اين اتيت به وفيما انفق، المال ده جبته منين وراح فين، المال ده انت ايه الاخبار. سبحان الله، الناس يبدا ياخد باله بقى، فلوس بتاعه التدخين بتاعتك دي جبتها منين وصرفتها فين؟ ربنا يسترنا. اولادك كانوا محتاجين فلوس، صرفت الفلوس اللي كانوا محتاجينها فين؟ الدعوه كانت محتاجه، سنه محمد كانت محتاجه، نشر الخير كان محتاج، ماذا فعل؟ وعن علمه هتتسأل. فنسأل الله أن يخفف عنا وعنكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اغتنم الغنيمة دي، دي غنيمة، شبابك ده غنيمة، هتعمل فيه ايه؟ هل هتستنى كده لغاية ما العمر ينقضي وبعدين يا ليت قدمت لحياتي؟ العمر يا جماعة أقصر مما نتخيل. شوفوا الشاب ده بيقول يا ليتني قدمت لحياتي، طب هو ما كان عايش في الحياة؟ لا، الحياة الحقيقية اللي انت رايحها، ما قالش يا ليتني قدمت في حياتي، لا، قدمت لحياتي، لان دي الحياة الحقيقية اللي هتبدأ بعد. ففي اخ في يوم من الايام عنده اجتماع كده، بعدين حصل الجنازة، فمشي في الجنازة، هو مشي في الجنازة ففتح الموبايل ومكمل الاجتماع وبيهمهم كده بصوت واطي وبتاع، مكمل الاجتماع فمش مشغول. في واحد وطى عليه كده وبيقول له ايه، والله معظم كل اللي ماتوا كان عندهم اجتماع، كان عندهم اجتماع وما كملوش، سواء بقى اجتماع بكره بعده بتاع، كان على نفسه يعمل حاجه يعني. فيا ابني ركز، يا ابني انت في موطن الذكرى، في موطن التذكر، ما انت ماشي في الجنازه وقاعد غرقان في الدنيا ليه؟ عشان كده بتضايق قوي من الشباب اللي يكون ماشي في الجنازه واحد بقى تليفونات والتاني بيشرب سجاير. إن لم تتطعز في هذا المشهد وفي الدقائق دي متى ستتطعز؟ فنسأل الله أن يسترنا وإياكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابه قبل هرم. الهرم ده خلاص كله هيكبر ومش هتقدر بقى تتحرك بسهولة، ويبقى زي ما كنت بتكلم من شوية أن أقصى أمانيك أنك بس إيه تقدر تتحرك كده، تروح ويمين وشمال. والله الواحد بيشوف الناس يا جماعة المرضى في المستشفى كده وبتاع، يقول يا رب استرنا يا رب، ويسأل الله أن يشفي جميع هؤلاء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم صحتك الصحة قبل سقم. السقم ده سبحان الله جاي سقمك ده جاي هتمرض وهتتعب، واللي مش بيمرض حتى في الحاجات الطبيعية أصل لسه والدة وتدخل في جو معين وتعبانة ومش قادرة الصحة كانت فين أيام الصحة؟ كنت بتعمل إيه؟ الصحة بتاعتك دي غنيمة، هل شكرت؟ ومن ضمن الشكر اعملوا آل داود شكرا. وغناك قبل فقر، الغنى عملت ايه انت بقى في غناك؟ يا ترى الفلوس بعد ما بتموت تعمل بيها ايه؟ يجتمعوا يقولوا لا ابونا وبتاع وسايب لنا ملايين وبتاع ولازم نعمل له حاجه. طب هنعمل له ايه؟ تبني له مسجد جميل، الله يبارك لك يا ابني، انت الوحيد اللي فكرت في بابا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب يلا انا اختار جامعة، اخويا بيقول الجامع يكون في الرحاب، واختي بتقول في التجمع، وبنت عمتي بتقول ما تيجوا عندنا في المعادي، وجدي بيقول ما تخلوكوا في الزقازيق، فاحنا تايهين شوية بس بنختار. والله بقى ايه، خالتي بتقول ما تيجوا عندنا في القرية، والقرية عاوزة جامعة، فاحنا اختلفنا، اخويا عاوز ابلي، واختي بتقول لا يكون على نص شارع، واحد بيقول يبقى حاجة كبيرة عشان نعرف ايه يبقى ليه منارة كبيرة، واحد بيقول كده صغير، اختلفنا كتير، ناقشنا كتير وتايهين، وهنختلف على الأرض وبعدين نعمل ايه؟ فين وفين؟ جه جوز خالتي قال لنا فكرة حلوة، في جامعة عندنا بيتبني، في رأيكم ما نيجي تشاركوا في الدهان؟ فكرة حلوة الدهان ديت، نشارك في الدهان، جينا نشارك في الدهان لقينا ناس دهنت، قال لك ايه طب نعمل ايه؟ قال لك بقول لكم ايه، ما تشاركوا في كل دير وشاركوا في الكورتير وجزاهم الله خير. وهو يستاهل رحمة الله عليه، لأن اللي كان غني ده هو بخل على نفسه. إلحق إدي، هيجي عليك لحظة مش هتعرف تدي، أنت شاب معك طاقة صح بس مش معك فلوس، بكرة تكبر يبقى معك فلوس بس مش معك طاقة. فناس كتير بيبقى فاكرين إن هو بكرة هيطلع، لا، يهرموا إنه آدم ويهرم معه حاجتين، حرص على العمر وعلى المال. الإنسان بيكبر يا جماعة بيكبر معه حاجتين جواه، الحرص تلاقي مثلا عنده ايه 71 سنه 71 سنه وما شاء الله لا قوه الا بالله، فقعد امال يفكر يقول لهم لا بلاش ناخد الحاجه دي، لا ناخد الارض دي عشان عم نبنيها ونطلع 3 4 ادوار نعمل. يا حاج انت بتقول ايه؟ انت مش واخد بالك؟ خلاص جاءك النذير. فطبيعه الايه يكبر معاه الشعور ده. وايه كمان يا رسول الله؟ قال الحرص على المال. لا حرص على المال. اباء كتير اغنياء صح، في اباء كتير اغنياء واولادهم حالهم على قدهم متوسط، ليه؟ مش عاوزين ينعنشوا اولادهم. ما تمتع ابنك يا حاج، ما تخليه يستمتع بالمال ده، المال اللي عندك ده كله. ليه أولادك عايشين يدوب على القد؟ ليه مضغوطين؟ ليه سيبهم مضغوطين؟ ما تحاول توسع عليهم. هي ده الشعور، تمسك مسكة المال. فبيكبر يمسك في المال، مش بسهولة بقى يسيب، مش بسهولة يسيب. هو بقى يجيب كيلو اللحمة ويجيب لك خضار وهو جاي، ومش عارف تيتا تجيب لك كرومبا وهي جاية، الحاجات اللي هي البسيطة دي والبلالين بتاعة العيد والكحك بتاع الحاجات اللي هنا، لكن الحاجات الضخمة خلاص لا بيرشق فيها أكتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اغتنم الغنى بتاعك قبل ما بكرة هتفتقر ومش هتقدر تطلع. فأنت النهاردة تقدر تطلع، تقدر تنفق. والله يا جماعة اللي بينفق ويشوف أثر الإنفاق بتاعه هو عايش في سعادة ومتعة. في بعض الناس كده بني مسجد، أنا بشوفه كده كل شوية هو بيتابع المسجد كده بتاعه حاجة. أعرف واحد سايب تلت ماله، وكان سايب تلت ماله رحمة الله عليه وقف، فكان من ضمن الحاجات كان دايما يعمل الحاجات وهو عايش. فأنا بقول له أنت متقلقش، ما أنت كده كده عامل حاجتك وبتاعه. كان يقول لي لا، قال لي في متعة هتلاقيها عما تلاقي أثر الحاجة اللي انت سايبها، شوفها قدامك كده متعة. فإنك تستمتع، إن يكون في استمتاع بهذا المال الذي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه. الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر النعمة عليك، فربنا سبحانه وتعالى أعطاك ومن عليك، فأري الله سبحانه وتعالى هذه الأثر ده. والله أعرف ناس يا جماعة، يمكن قلت لحضراتكم قبل كده عليهم، كان يقول لي أنا في الشهر ممكن متوسط أقفل صافي ربح 200,000 ريال. هو ما شاء الله عنده حاجة ضخمة كده، كان يقول لي الصافي الربح ممكن يصل ل 200,000 ريال. ويقول لي واللهم لك الحمد أنا لا أذكر يوما من الدهر كانت الزكاة واجبة علي، لا يبلغ المال معه أبدا حول كامل، لأ مفيش. ليه؟ لأنه سلط على هلكته في الحق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خلاص مسلط على هلكته في الحق. والله هذا الموقف أذكره جيدا، دخلت على بعض الفضلاء ولقيته مهموم ومغموم والدموع تجري في عينه، فأقول له إيه مالك حضرتك متضايق ليه؟ فيقول لي أنا مش عارف ربنا ابتلاني بالمال. يقول لي كلما أنفقت فتح علي أرباح 10 أضعاف ما أنفق، مش عارف أودي الفلوس فيه، كل عم هاجي أعمل حاجة يبتليني بالإيه؟ بالمال أكثر. في ناس كده، في ناس كده وعايشين. أنا بقول لكم أنا أدركت هؤلاء وعشت مع إيه ناس كده، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. فهنا يقول غناك قبل فقر، لأنك في يوم من الأيام الدنيا انت مش عارف ايه اللي هيحصل، وحياتك قبل موتك انت مش عارف. يا جماعه مش قادرين نستشعر ابدا شعور واحد مات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على قبر انسان فيسالهم قبر مين ده، فيقولوا له قبر فلان يا رسول الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان خفيفتان مما تنفلون، نافلة يعني، ومما تحقرون يعني تخطفهم كده بسرعة، خير لهذا من بقية دنياكم. عارفين يعني إن ربنا يدركك ليالي رمضان؟ يا سلام. أحب إليكم بيقولهم القبر ده، شوف بقى قبر، قبر ده ممكن يكون بتاع مين بقى؟ أجمل بنت في العالم، أمشي كده في المقابر، روح المقابر اللي جنبك كده وبص عليها، شايف التراب اللي تحتك ده؟ ممكن يكون دي كانت أجمل بنت في إيه؟ احنا عندنا مثلا لو رحت ناحيه في المقابر ممكن دي تبقى كانت أجمل بنت في الزقازيق، وده كان أعلى واحد صاحب منصب، ودي كانت أغنى واحدة، وده كان أغلى واحد عند الناس، وده كان فاكر إنه هو هيفسح ليه في الأجل ويعيش 100 سنة قدام، وده وده وده. كل دول إيه يتمنوا؟ إيه يتمنوا؟ حاجة واحدة بس، يتمنوا إن هم عم يسمعوا أذان يوم يصلوا. خلاص يا جماعة، حياتك قبل موتك، الموت خلاص مش عادش هيعرف يرد على أذان. نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انقطع عمله، خلاص الميت ده أكبر مصيبة، مصيبة الموت، العمل انقطع خلاص ما عادش فيه. عشان كده هنيئا للي شغالين صدقات جارية، هو يموت وعمله لا يموت، دخل قبره بس الحسنات شغالة. ازاي؟ لا الحسنات شغال، ده بقى ده نجم كبير، ده راجل كان تاجر، زي بالظبط اللي بيموت وسايب لأولاده فيلا 3-4 أدوار، أو سايب عمارة كل شاب 3 شقق يسكن في شقة ويأجر شقتين وعنده محل تحت، فمأمن لأولاده، ده تاجر عاقل، راجل فاهم المستقبل الدنيوي صح. في ناس كده تجار بس في الآخرة مظبط أخرته كويس قوي، عامل ايه؟ عامل هنا صدقة جارية، وعامل هنا كذا، وعامل وفي كذا سهم. يقول لك طب ما ندخل على معلمين القرآن، نشتغل على معدول شوية. ليه؟ لأن كل واحد بيعلموه في ميزاني أنا، سواء من خلال دار سواء من خلال رأس مال بشري، المهم نشتغل معدول شوية. ويلعب على ايه؟ دار الأيتام، ويشوف مكان في الأيتام، ويشوف مكان مش عارف في أرامل، ويشوف الساعي على المرأة والمسكين، ويشوف قاعد بيخطط في كذا اتجاه، مجال صحي تلاقيه، مجال مش عارف ايه، بس ناس شغالة صح. عاوز يعمل صدقة سقيا ماء، ما سقيا ماء ما يجيبش مياه كده ويوزعها، يقول لي ده جميل بس احنا عاوزين نبقى تجار اعلى. طب هتعمل ايه؟ بدل ما اجيب 30-40-50-60 كرتونة مياه ووزعها على الناس، ده جميل، طب ايه رايك كده ما اروح اعمل انا في بيت فقير ما فيهوش مياه، ما اعمل لهم انا دخلة توصيلة مياه. الناس دي كل بنت بتفتح المياه، سواء بتتوضى سواء بتغسل ايديها سواء كذا، في ميزاني. فبقى شوف المياه دي تشتغل قد ايه؟ 5-6 سنين. 5-6 سنين حضرتك قاعد هنا ونايم، وفي ناس قاعده بتتوضى عشان تصلي، وفي واحد بيتوضى عشان يقيم الليل، وانت فين؟ وانت نايم، والدنيا شغاله. الدنيا شغاله ليه؟ ما هي كده. سبحان عثمان بن عفان، احنا بنتكلم دلوقتي وشغله لسه شغال يا جماعه. عثمان بن عفان مات بقى له اكتر من اشوف 14 قرن اهو، بنتكلم في تقريبا 14 قرن، واحنا وعثمان فين؟ شغله لسه شغال، في ليه اوقاف في مكه شغاله. ياه ايه الجمال ده؟ هي في ناس كده؟ في ناس كده ومركزه. في ناس مركزه، سبحان الله. ربنا يستعملنا واياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انقطع عمله. الان انت قادر تحضر درس، قادر انك تحفظ قران او تحفظ، قادر انك تتبرع، قادر انك تنفق، في وقت من الاوقات هتنقطع عن الدنيا بقى خلاص، والوقت ده جاي واحنا كلنا متفقين عليه. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ في قصه كانت مشهوره جدا واشتهرت كده من كذا سنه، ان في طفل باباه ضربه جامد جدا، المهم حصلت غرغرينه في رجل الولد ده، والطب قال لازم تتقطع، فاتقطعت. وهم بيقطعوها الولد كان قاعد معايه عيط، يقول لهم ايه؟ رجعوا له رجلي وعمري يا بابا ما هزعلك تاني. للاسف مش هينفع يرجعوا لك رجلك، انتهى خلاص. هيرجعوا لك رجلك ازاي؟ فسبحان الله، المعنى ده مهم قوي قوي قوي. فإن شاء الله مش هتقولوا أنتوا الكلام ده بإذن الله، أما يأتيكم الموت هتقولوا فزتوا رب الكعبة. ليه؟ لأنكم أنتوا تكونوا إن شاء الله من الناس اللي اغتنموا هذه الغنائم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من الفائزين الذين يغتنموا هذه الغنائم المباركة. فإحنا بقينا خلاص يا جماعة تقريبا الليلة دي والليلة اللي جاية، في ليلة بعدها ولا لا الله أعلم. فيعني حاولوا بقدر الإمكان يعني تجتهدوا على قد ما تقدروا، اللي يجتهد في طاعة، اللي يجتهد في إدخال سرور على مسلم، في نفع متعدي، أبواب الجنة واسعة وكتير قوي قوي قوي قوي قوي. أهم حاجة إحنا بس نتحرك وما نقفش، والله سبحانه وتعالى لا تعلم ايه الحسنة اللي يقبلها لك، وايه الحسنة اللي انك ممكن ما تكونش شايفها خالص، ولكن الله سبحانه وتعالى لأنه الشكور الكبير العلي الأعلى يعلي هذا الأجر. هتجد الأجر ده تتخض يوم القيامة. إيه ده كله؟ لا، هو أنت هتتاجر مع الشكور وتخسر؟ هو أنت هتتاجر مع من له ملك السماوات والأرض وترجع خسران؟ لا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اغتنام هذه الغنائم، جزاكم الله خيرا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن خلق وحسن عمل وحسن ختام، جزاكم الله خيرا.